ولنا تصاليف بها غلبتم مثل الشفاء رسائل الإخوان. وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقوافع البران. قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان. وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن. إذ قد تساعدنا بأن نصوصا لفظية أزلت عن الإيقان. فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.